الاسلامي حج الاسلامي كم شيخ فتى انه حلال ذبي ما هو زي المطبخ ولا حل منه اجاب الشيخ نحن لا نفرق بين بنك اسلامي وبين بنك بريطاني الا بالاسماء ما هذا بركض على مهرجك انه بيقولوا ناس كثير انه شيوخ كثير يعني فتوا انه حلال اساس بيعملوا هذا زي بيع مشترى انا سألتك سيارة بعشر دنانير وبيجرب لعبك بدي بيع 150 شو بربحوا الناس وهو معامل هاي المعاملة هاي الله المستعان وكلهم هيك هي هالطريقة هاي بركض كل هذه الناس بس هو نعملوا هاللفة هدول الشيوخ اللي انت بتشير إلهم إذا ما كانوا كلهم بقى لك جلهم موظفين وتعرف طبعا شو بقصد أنا موظفين نعم والله المستعان في ناس ابتدوا بالتعامل مع البنك الإسلامي قالوا والله البنوك اللي ما عليها الاسم من بعض النواحي أرحم أرحمها يا سيدي أكبر أرحمها سمعت أنت هالشيء؟ نعم سامع إيش فايدة بقى من الاسم؟ هذا بنك الإسلامي فقد للصيد لما مصالح الناس بس يعني باسم الإسلام شيخنا والخطأ الرسول عليه السلام من معجزاته العلمية أنه قال سيأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها هذا هو زمان وتوسع الخرق على الراقع بيسموا الدانس والرقص والآلات الموسيقية فنون جميلة بيسموا المشروبات المسكرة مشروبات روحية والفاظ لطيفة الويسكي وما شابه ذلك نبيت نحن بنك الإسلامي بوقت 13% ربا بنك الإسكان بوقت 8%